أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعناه حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل لبس الشماغ الأحمر يدخل في النهي؟ الحقيقة إذا رجعنا للحديث التي وردت فيها النهي عن لبس الأحمر وأنه يعني أكد عليه الصلاة والسلام النهي عن لبس اللباس الثياب الحمر، فلا شك أنه داخل، لأن هذا أحمر وابتلي به الناس في هذه البلاد بكثرة، وخاصة كثير من أهل العلم توارثوه، مع أننا لا أحد يخالف أن الأبيض مستحب، لبس البياض مستحب، ولا أحد يخالف أن لبس الأحمر في خلاف. ما يمكن يقول لك طالب علم وعالم ما في خلاف، في خلاف، هل هو مكروه ولا ما هو مكروه، بل بعضهم يقول محرم. فإذا تنزلنا قلنا في خلاف هل هو مكروه ولا لا، فالأولى أن نأخذ بشيء الذي مجمع على أنه مستحب. فلبس البياض كما جاء في الحديث: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. والحمرة ورد حديث صحيحة، لكن بعضهم قال لعلها منسوخة أو على سبيل يعني كراهية التنزيه وما إلى ذلك. فلا شك أن الأولى بالمسلم أن يلبس اللباس الأبيض ويبتعد عن أي شيء في شبهة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث في النهي على السلام على من يقرأ القرآن أو يقرأ في كتب أهل العلم أو يقرأ في كتب أهل العلم؟ ما أذكر شيء، لكن بعض الفقهاء يعني من تفريعات بعض الفقهاء يعني أذكر عند الحنفية ذكروا أشياء يكره للإنسان أن يسلم في مثل من يقرأ القرآن والذي يأكل والذي كذا وكذا، قضاء الحاجة. قضاء الحاجة ورد فيه الحديث عن النهي عن أن يسلم الإنسان على من يقضي حاجته أو يسلم على من هو في الحمام، هذا من. لكن الصلاة ورد خلاف هل يسلم على المصلي، فإذا كان المصلي بعض أهل العلم لا يرى حرجا في أن يسلم عليه، فالذي يقرأ القرآن أو منشغل بالعلم من باب أولى أنه لا حرج في أن تسلم. وممكن في هذه الحالة إذا كان لا يريد أن يقطع قراءته يرد إشارة كما جاء في شأن المصلي إذا سلم عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح الدليل في عدم جواز الخروج من المدينة لمن أصابه فقر وحاجة بها، وكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين استحباب السعي في الأرض طلبا للرزق؟ هو ورد الحديث في مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما اشتكى بعض مواليه، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا محمول من ابن عمر ومن قال بقوله على عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا، فكأنهم يقولون لا تفسد هجرتك ما دمت هاجرت إلى الله ورسوله وهاجرت إلى المدينة، وخاصة أن الهجرة في تلك الأيام يعني كانت مطلوبة لتكثير سواد المسلمين ولتجيش الجيوش وبعث الدعاة، كانت دولة على يعني في أول قيامها، فكان من الحكمة أن يستحثون للهجرة خاصة من مكة وأيضا من بلاد المجاورة الكافرة. فهذا كأنه حكم خاص بحالة وفترة زمنية، أما بعد ذلك فنرجع إلى النصوص العامة في السعي في طلب الرزق. ثم الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة مجاهدين، خرجوا دعاة وبقوا في الأعمال، الذي أمير على الكوفة، الأمير على البصرة، الأمير على حمص، الأمير على بلاد الشام، على بلاد أفريقيا، بلاد مصر، في بلاد اليمن. الصحابة رضي الله عنهم انطلقوا، والرسول عليه السلام بعث معاذا من يعني أقوى ما يرد عليه. معاذ لما صار عنده ما صار من الحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفه بوظيفة في اليمن، أخرجه من المدينة من أجل أن يصلح أحواله. هذا يدل على أنه لا حرج على من لحقته ضائقة في مكة والمدينة أن يخرج منها ويذهب في التماس الرزق الحلال الطيب، بدل أن يبقى عالة على الناس ويقصر في حقه وحق من تلزمه نفقتهم من زوجة أو والدين وأولاد ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل لصلاة الجمعة سنة قبلية أو بعدية، وكم عدد ركعاتها؟ ذكرنا ذلك سابقا، قلنا الصحيح أنه ما ورد ما يدل على أن للجمعة سنة راتبة وأنها لا تدخل في الأحاديث التي وردت في السنة الراتبة قبل الظهر ركعتين أو أربعا أو ستا لا تدخل، هذه خاصة بصلاة الظهر. أما الجمعة فقد ورد الترغيب في الصلاة قبلها من غير تقييد كما جاء في الحديث وصلى ما كتب له، وصلى ما كتب له ركعتين أربع ست ثمان ما يفتح الله عليه ويطيقه من صلاة، خاصة الموفق لحفظ القرآن ويقرأه بصلاة، فهذا فيه خير كثير، لكنها ليست سنة راتبة. أما بعد الصلاة فقد صحت الأحاديث بأن بعد صلاة الجمعة إما ركعتين أو أربعا أو ست، فإن صلاها في بيته كما في حديث ابن عمر صلى ركعتين إذا صلى الجمعة وخرج فيصلي في بيته ركعتين، وإن صلاها في المسجد صلى أربع ركعات، وابن عمر ربما يصلي أربعا في بيته، وفي بعض الروايات أنه ربما صلى ست ركعات بعد الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول هل الحديث الواردة في فضائل المدينة من أنها مأرز الإيمان ودار الإيمان خاصة بالعهد النبوي وعصر الصحابة رضي الله عنهم، أم هي على العموم حيث أننا نرى بها العصاة وتارك الصلاة؟ لا شك أنها بالنسبة للعهد النبوي على نبينا الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هي مأرز الإيمان، لا شك في هذا. لكن ننظر فيما بعد، فقد نحمل الخبر على أنه ينبغي أن تكون المدينة هكذا، كأنه عليه السلام يقول يا مسلمون يا ولاة الأمور المدينة ينبغي أن تكون مأرز الإيمان، ففي سكانها وأحكامها وعاداتها وتقاليدها ينبغي أن تكون نموذج ومثلا يحتذى، فمن عذب من هجر من بلده يجد له مأوى في المدينة، من ظلم استنصر أهل المدينة فنصروه وآووه كما هو شأن المهاجرين الأنصار الأول مع المهاجرين الأول، فنحمل الحديث على هذا. أما أن نقول هي بهذا مثل ما قال السائل، الآن المدينة للأسف شأنها شغل من المدن العامة، المعاصي والمخالفات والأشياء كثيرة ما تخفى على أحد، كثيرة للأسف، بل قد يكون بعض الفساق ينافسون الآخرين في المدن الأخرى، نسأل الله السلامة والعافية. فيحمل الخبر على أنه نوع من شحذ همم المؤمنين وولاة الأمور أن تجعلوا مدينة الرسول عليه السلام مأرزا للإيمان والمؤمنين يلجأون إليها ويجدون فيها السنن حية، والمظلومون كذلك يجدون ما ينصرهم إلى آخر ما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول درست بشهادة مزورة، فهل لي أن أتقدم إلى وظيفة أو إكمال الدراسة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل، فلو اتصلت هاتفيا أو ببعض أهل العلم فيحتاج إلى مسائلات، نوع الشهادة هل هي أمور شرعية أو مادية، والعمل الذي تريد هل هو ينبني على هذه الشهادة أو لا ينبني إلى آخره، فيحتاج إلى نوع من التفصيل. أحسن الله إليكم. يقول ذكرت بالأمس منازل أولياء الله، يقول كيف يصل الإنسان إلى درجة أن يكون من أولياء الله؟ هذا في الحديث، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث الولي يعني بين عليه الصلاة والسلام وأن الخطوة الأولى المحافظة على الفرائض، المحافظة على الفرائض، ما تفوته صلاة، تكبيرة الإحرام التي ورد فيها أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم كتبت له براءة من النفاق ومن العذاب، هذه أول خطوة. فإذا وفق إلى هذا ووجد نفسه يعني ما تكاد تفوته تكبيرة الإحرام في صلاة، فهذه خطوة. أيضا بقية الفرائض، الصيام يؤديه كما ينبغي، ما يخل بشيء من الصيام، يحفظ صيامه، وزكاته يقوم بها ولا يؤخرها ولا يقصر فيها ويضعها موضعها، وحجه وعمرته وأذكاره، وأيضا الفرائض فيما يتصل بالمناهي كما ذكرت عن أهل العلم، أيضا يترك المحرمات ولا يقترب منها، الغيبة والنميمة، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الحسد إلى آخره. ثم بعد ذلك الخطوة الأخرى التي هي يبلغ بها القمة كما في الحديث، وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيستكثر من النوافل، نوافل العبادات من صلاة وصوم وصدقة وذكر ونحوه، فهذه الدرجات. ولك الدعاء الإلحاح بالدعاء والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، والقلب السليم قبل هذا كله، قلب سليم، قلب منيب مخبت لله، منيب سليم من الدغل ومن الحقد ومن الحسد، وهذا نسأل الله العافية مطلب يكاد صعب، لكن الإنسان يعني سدد وقارب ويحاول يتفقد نفسه بين وقت وآخر، يعني يحرص على الغفلة، يعني أشد ما يبتلى به الإنسان الغفلة، يغفل ويظن أنه ما عنده شيء ولا قصر في شيء وأنه قائم بالواجبات، هذا قد هلك، هذا لحقه الغرور والغفلة. لكن إذا ما بين وقت آخر إذا أتته نصيحة قدرها ولم تأخذ العزة بالإثم وما قال أنه ما هو يعني، فهذا على خير ويستدرك ما فاته. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يرد على من يقول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير إنما كان لقرب عهد الناس بالشرك خوفا أن يكون التصوير وسيلة للعودة للشرك، أما الآن وقد تمكن التوحيد وقوي فلا داعي للمنع من التصوير؟ أولا هذه المقدمة يعني نعترض عليه فيها، لعل الناس أقرب ما يكونون إلى الشرك في هذا العصر، الشرك محيط بالأمة، حتى المسلمون ابتلي كثير منهم بالشركيات من حيث يشعرون أو لا يشعرون، مع أنه في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذكرا نقوله يوميا مرتين: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والذي يلاحظ العالم الإسلامي وما ابتلي به من العرافين والكهنة والسحرة والشعوذة والتعلق بغير الله، هذا كثير في الأمة، والعكوف عند القبور والمقابر والأولياء، وهذا يعني يعد بمئات الألوف إن لم نقل بالملايين، بل إن الذين حققوا ودرسوا وتتبعوا الأضرحة في العالم الإسلامي يعني عشرات الألوف من الأضرحة يتعلق بها العشرات من الألوف، فهذا يكون بالحساب ملايين، فكيف نقول الأمة أبعد؟ والصور الآن فاتنة، الصور فاتنة تلاحظها في المجلات والطرق والمكاتب وما إلى ذلك، تفتن، فنوع من التمجيد والتعظيم الذي لا يخالف أهل العلم على أنه هذا أول ما ينصرف النص في النهي عن الصور اتخاذها إذا كانت للتعظيم، فالذي يضع صورة أباه أو أخاه أو من يعظمه من رئيسنا ونحوه فهذا داخل في المحذور، داخل في المحذور، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا. أحسن الله إليكم. يقول: كفيلي يتطلع لي أن أعطيه شيئا من المال على كفالته لي، هل لي أن أعطيه شيئا من المال على ذلك؟ التطلع شيء، لكن المسألة ترجع إلى العقد الذي بينك وبينه، هذا الأمر. الآخر لا ينبغي للكفيل عليه أن يتقي الله، ما مالك حق الله ما بينك وبين مكفولك من شرط، ثم أيضا هذا الشرط ينبغي أن يكون على الشروط الشرعية، فكانك تستغل غربته وضعفه وأنت ما تقدم شيء تستحق به أن يعطيك شيء، أما إن كان كفيلك ترى أنه في ضعف في ضعيف أو أسدالك معروف تعطيه على سبيل هبة أو تتكافى شره، فهذا يرجع إلى تقديرك للقضية. أحسن الله إليكم. يقول السائل في حديث قوله: وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الحديث هل هذا من قول ابن عمر أو هو موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بعضهم يقول إن هذه من ابن عمر رضي الله عنه، هذه من ابن عمر يرون أنها منه. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوان يعني يقول إنكم بعض أسئلتنا ما تلقونها، فيقول لماذا لا تلقون بعض الأسئلة، وهو سؤاله يعني يرى إرسال برقيات لولاة الأمر لمطالبة برفع راية الجهاد، ويقترح على العلماء أن يجتمعون، فنقول الأخ أنت أن تقدم وأطلب من الأمير مثلا، قل أنا أريد أن أجاهد، فإذا منعك فالإثم عليه، أبرأت إلى الله، إذا أذن لك والداك ورأيت أن تستأذن من الأمير قل أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، أنطلق إلى فلسطين جاهد، فيهود ما فيه خلاف في كفرهم وضلالهم وأن أنهم حرب على الإسلام والمسلمين، أما قضية الإبراق هذا من يرى أن يبرق فلا أحد يمنعه. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا أصلي إمام في مسجد الحي وعند انتهاء الصلاة والتفاتي إلى المأمومين يقوم بعض من خلفي لأداء النافلة مباشرة قبل التسبيح، هناك رجل يأمرني باستقبال القبلة أو تغيير مكان جلوسي منكرا علي ذلك علما بأني لا أستطيع الخروج لعدم قطع صلواتهم. كيف صدر السؤال؟ ما يقول بعد التفاته يقوم بعض من خلفي لأداء النافلة مباشرة قبل التسبيح، وهناك رجل يأمرني باستقبال القبلة أو تغيير مكان جلوسي منكرا علي ذلك علما بأني لا أستطيع الخروج لعدم قطع صلاتهم. يعني هو يستشكل أن أنه يؤمر بتغيير موضع مكانه، يعني غير مكانك أو اتجه للقبلة. هو إمام هو؟ نعم. أي إمام؟ لا، بحكم أنك إمام تجلس، ورد عنه صلى الله عليه وسلم يجلس بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال الإكرام. ثم كنا النساء يصلين، فإذا بلغه أو يعني غلب على ظنها أنه انصرفنا انصرف بوجهه عليه الصلاة والسلام إلى المأمومين. فأنت إمام، وجه المأمومين أنهم لا يبادرون للسنة، وأن هذه الأذكار ينبغي أن يبادر بها، هذا الصحيح. مع أنه عند بعض الحنفية يرون بعض السنن أن يبادر بها، والصحيح أن الدليل ليس معهم، مع الآخرين، مع الآخرين أن السنة قبلها أذكار ينبغي أن يؤتى بها، لا السنة المغرب ولا أيضا مثلا الظهر أو العشاء. فنلاحظ كثير من إخواننا خاصة من ينتمون للمذهب الحنفي يبادر بعد السلام ويقول أنها ترفع مع الفريضة، هذا ما في حديث صحيح، فيحرجون الآخرين هم من ناحية، ويفوتون على أنفسهم المبادرة بالذكر من استغفار وأذكار وردت صحيحة ثابتة أنها يؤتى بها دبر الصلاة فورا بعد التسليم. فأنت وجه المأمومين معك برفق وبين لهم السنة، ولا تمكث طويلا في موضع مكانك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.